إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لا أدري بماذا أبتدئ. زحام شديد واستنفار أمني كبير، سيارات تقف على الجانبين، وشباب يهرولون مسرعين جهة ذلك الاجتماع، أضواء وأصوات موسيقى. أوقفت بعض الشباب بملابسهم المتلونة وشعورهم المنفوشة وسلاسلهم وحضاراتهم التي تمتد على أيديهم. يا شباب، ما هذا الاجتماع؟ ما الذي يحصل؟ قالوا: يا شيخ، اليوم يزور البلد أحد اللاعبين المشهورين. عدت بذهني إلى الوراء وأنا أتأمل كيف يمكن أن تصنع النجوم، وكيف يمكن أن تزور القيادات، وكيف يمكن أن ينسى جيل من شبابنا وأبنائنا وبناتنا أن العظماء والقادة والكبار كانوا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني ليحزنني والله أن أقابل أبناء الإعدادية أو الابتدائية لأسألهم عن بعض رموز الكرة أو الفن أو بعض مشاهير الإعلام، فيجيبونني مسرعين: فلان نعم في الفريق الفلاني، وفلان نعم له حفلات في الصيف في المكان الفلاني، وفلان الملياردير المعروف. يا جماعة، تعرفون عبد الله بن مسعود؟ يا جماعة، تسمعون عن رجل يقال له أبو ذر الغفاري؟ يا شباب، سمعتم عن واحد من الناس اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص؟ أنا لا أتحدث عن أسنان كبار أو أناس ربما مشاهير، إنما صغار أبناء الصحابة، ولا أحد يجيبني. وهنا بدأت أفكر: لما لا يكون شغل أمتنا الشاغل في هذه الحقبة التي نعيشها 10 سنوات 15 سنة، نخرج جيل بعد 15 سنة يعرف من هم أصحاب النبي، ويدرك أن النجوم والقادة والبارزين والمشاهير والعظماء هم الذين سنوا ركبهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين إذا قلبت صفحات سيرتهم وجدت لكل واحد منهم موقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الأضواء، إذا كانت الكاميرات، إذا كانت وسائل الإعلام، إذا كانت الموسيقى الصاخبة، إذا كانت الاجتماعات والحفلات تقام لأجل بعض هؤلاء الناس الذين لم يشتهروا إلا بركل الكرة، ولم يعرفوا طريقا للوصول إلى قلوب الصغار إلا من خلال اللهو الخفي واللعب وغيره، فإن عندنا عظماء وكبار والله ينغرس محبة أحدهم في القلب بمجرد أن تسمع سيرته. ولذلك علموا أبناءكم وبناتكم وجيلكم وأسركم كيف كانت أخلاق ذلك الجيل، وكيف كانت صفات تلك النجوم، وكيف ارتقى ذلك الرعيل الأول حتى كتب ليس بمداد الذهب بل والله بمداد الدم، كتبت سيرهم وأخبارهم لأنهم كانوا يحملون تلك الأوصاف. قال أهل العلم: ومن أعظم الأوصاف التي تميز ذلك الجيل الذي اختاره ربنا للنبي التفافهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الناس في الدنيا يلتفون أمام هذا اللاعب، دعنا نلتقط معك صور، دعنا توقع لنا على هذه التيشيرتات أو هذه الكرة، دعني يا أخي أقف معك في المكان الفلاني، ربما أسافر مسافات وأقطع تذاكر وأذهب لحضور حفلات. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدركون قدر رسول الله، فأعظم صفة تميزهم يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويحدقون به إحداق استواء بالمحصر، ولا ينأون ولا يبتعدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. إن أطرق أطرقوا مثله، وإن تحدث صمتوا فاستمعوا لحديثه، وإن مشى مشوا وراءه كالنجم أو كالقمر حوله هالة من النجوم. هكذا وصف الرعيل وأهل السير كيف كان الجيل الذي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رأيت النبي يطلب شيئا أسرع أحدهم يبذل الغالي والنفيس ليرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتلمح أحدهم في وجه النبي وجعا أو ألما إلا ويأتيه يقول ماذا بك يا رسول الله. يأتي جابر يوم الخندق والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربط على بطنه حجرين قد اصفر وجهه قد تغير لونه علامات إعياء وتعب. يا رسول الله إن عندي جزعة شاه صغيرة، فتعال أنت وعشرة من الصحابة إني أمرت أهلي أن يذبحوها. ومضى جابر إلى أهلي فأخبرهم الخبر وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يا جابر أبق اللحم في البرمة والخبز في التنور لا تأخذ منه شيئا حتى أتيك. ثم دعا أهل الخندق فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلموا. 1150 رجل، 1150 رجل يأكلون جزع شاة صغيرة، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيضع شيئا من ريقه على البرمة وشيئا من ريقه المبارك الطاهر على التنور، فيزداد اللحم ويبارك فيه ويزداد الخبز ويبارك فيه، ويقول يا جابر أدخل القوم عشرة عشرة، يأكل العشرة الأولون والآخرون حتى انتهى أهل الخندق وقد أكلوا وشبعوا جميعا. قال جابر كما عند الصحيح قال والله لقد مضى رسول الله وأهل الخندق ولا يزال في البرمة لحم ولا يزال في التنور خبز. بركة النبي صلى الله عليه وسلم لم تصل إلى هذا الحد عندهم، بل كانوا يتلمحون كل شيء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك اصطفاهم الله واختارهم. قال لي يوم أحد الشباب يا شيخ لماذا لم نكن نحن أصحاب النبي، لماذا لم نكن نحن أصحاب النبي؟ قلت يا بني وهل نحن نبكر لصلاة الفجر؟ وهل نحن نبكر للجمعة؟ وهل ألفاظنا وأخلاقنا وآدابنا تليق أن نكون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنك تزور بعض المساجد أو بعض الدروس أو الندوات فترى بعض الحاضرين ربما يصدر منه خطأ أو زلل أو تقصير أو سوء أدب، فإذا بالناس يلومون الدين والدرس والمحاضر لأن رجلا أساء، فهل يا ترى ماذا سيكون حالنا إن كنا حول رسول الله ونحن نمثل صورة سلبية سيئة للإسلام؟ ربما كنا سببا في تدمير هذا الدين وإفساد هذه الشريعة. لكن الله اصطفى لرسوله أخير الناس وأظهر الناس وأشرف الناس وأعظم الناس، هم والله النجوم وهم والله القادة وهم والله الأبطال. أحدهم يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهل بيته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وددت أني لقيت إخواني. قالوا ألسنا إخوانك؟ قال لا أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وفي رواية يود الواحد منهم لو رآني بنفسه وأهله وماله. هل فيك هذه الصفة؟ هل فيك هذا الخلق؟ هل تتمنى أن كنت يوما من الأيام رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة؟ لقد كانوا يتميزون بشدة متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا اليوم إذا جئنا نتحدث عن النجوم نتحدث عن أوصاف أجسامهم، عن رياضتهم، عن شهرتهم، عن سياراتهم، عن بيوتهم وقصورهم، عما يمتلكون من الطائرات الخاصة ومن الشركات والمليارات، فإنني أحدثكم اليوم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الذين لم يتخلفوا في ميدان من ميادين الحياة، كان فيهم المليارديرات الذين يضعون الأضواء تحت الأقدام، وكان فيهم أصحاب الرياضة والقوة الجسدية الذين لا يفاخرون بها إلا في ساحات المعارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ إنه سيف النبي عليه الصلاة والسلام، إنه سيف رسول الله. ذلك المقبض مست كف النبي وذاب عرق كف النبي على ذلك المقبض. من يا ترى يستحق أن يمسك بذلك السيف؟ من يمسك بذلك البكار الصارم؟ فإذا بالصحابة يحجمون، فرفع أبو دجانة رضي الله عنه يده يقول: أنا يا رسول الله. قال: خذه يا أبا دجانة. ويخرج أبا دجانة عصابته الحمراء فيربطها على رأسه، فجعل الصحابة يقولون: إنها عصابة الموت، إنها عصابة الموت. وكان أبو دجانة لا يلبسها إلا وهو يعلم أنه إما أن يقتل أو يقتل. فأخذ أبو دجانة سيف النبي بيمينه ووضع سيفه في شماله وجعل يحركها فروسية وقوة وإظهارا للمكانة. قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إنها لمشية يكرهها الله ويبغضها إلا في هذا الموطن والموضع، إلا في هذا المكان، مكان إظهار القوة، مكان إظهار البطولة والرجولة. ليست الساحات التي تركب فيها الكرة، وليست الحفلات التي تقام على مسارحها الأغنيات كالأغنيات، وليست اللقاءات الكبيرة التي يكرم فيها بعض سفلة المجتمع وبعض سقطتهم لأجل ما قدموا من سينما وأفلام ومسلسلات. إنها ساحات إحقاق للحق وإبطال للباطل، إنها ساحات نصرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تتعجب من صدق متابعتهم. يأتي يوم أحد طلحة بن عبيد الله، وإذا النبي قد دخلت حافة المغفر في خده، جرح خد النبي وقطع، وإذا عبد الله بن قمعة المشرك قد ضرب النبي على عاتقه، فصل العاتق وسال الدم، وإذا برجل آخر قد ضرب النبي على الخودة فشج رأسه. النبي يقصر دما من كل مكان. وطلحة يقول: تعالى يا رسول الله. فيضع النبي على كتفه يحمله، يصعد به بعض صخرات جبل أحد. قال النبي: أوجب طلحة. أوجب طلحة ويسمع القصة أبو بكر الصديق الذي يتابع النبي خطوة بخطوة. قال أبو بكر: والله لا أعلم رجلا نزل فيه قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلا طلحة بن عبيد الله. ذلك الذي أوجب، هذا الذي كتبت له الجنة، هذا الذي إذا تعلم صغارنا وأبناؤنا وبناتنا قصصهم وبطولاتهم خرجوا متفوقين وأصبحوا بارزين وخاضوا مجالات التقدم العليا. إنني أرى اليوم في أبنائنا وبناتنا من لا يفكر فقط في شهادة، إنما في شهادات عديدة، يفكر أن يمتلك شركة، وأن يكون له مركز مرموق في المجتمع، وأن يكون له صيت زائع على نشرات الأخبار. وهذا المسكين لا يصلي الصلاة جماعة، وهذا المسكين لا يقف على باب بر الوالدين، وهذا المسكين لم يفكر أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة. ما الذي غيرنا؟ ما الذي أصاب شبابنا؟ ما الذي أفسد عقول أبنائنا وبناتنا لتكون بعض برامج المسابقات الغنائية أكثر متابعة من قنوات القرآن الكريم والسنة النبوية؟ ما الذي يجعل بعض أبنائنا اليوم يدخل إلى جمعيات متعددة يجمع مالا ونقودا من أجل رحلة الصيف إلى شاطئ؟ ما الذي أصاب بعض أبنائنا وقد كانوا يرون الأجداد والجدات: يا جدتي، ما هذا الصندوق الذي تضعين فيه النقود التي يلقيها جدي إليك بعد الطعام؟ تقول: يا بني، هذا صندوق الحج، أجمع فيه منذ 17 سنة. إنها تتذكر القرش فوق القرش حتى تذهب إلى بيت الله الحرام. وبعض أبنائنا اليوم يجمع المال فوق المال استعدادا لقيمة تذاكر كأس العالم القادم، استعدادا لقيمة أموال زهيدة قد يذهب بها إلى شاطئ أو إلى نزهة أو إلى سياحة. الذي أصابنا أن أعداءنا تمغلوا وتمكنوا من قلوب أبنائنا، فغيروا النجومية والبطولة والفخار عندهم فربطت تلك الصور ببعض المسؤولين أو ببعض اللاعبين أو ببعض الفنانين والمطربين، وهذا ما لم يكن يعرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن جئت تتحدث عن أوصافهم فقد كانوا أكثر الناس كرما وأعظمهم جودا وعطاء. أن يأتي لاعب فيتبرع بمليون دولار وهو الذي أصلا إذا جاء يباع من نادي إلى آخر دفع فيه 64 مليون دولار، يأخذ فيها ما زاد على 50% والبقية يأخذه النادي، يتبرع بمليون دولار لبعض الجهات الخيرية. هذا ما يقوله الإعلام، هذا ما تقوله الأخبار، فيطير شبابنا فرحا ويكتبون اسمه ويضعون صورة فانيلته أو تيشيرته ويلبسون الرقم الرياضي الذي يختاره أو يلبسه، وكأنهم ما سمعوا يوما من الأيام أن أصحاب النبي بذلوا أعظم مما بذل هذا المسكين، وكأنهم ما فقهوا يوما أن 1000 جمل تدخل إلى المدينة ترتج الأرض وتهتز ويجتمع الصحابة والناس، 1000 جمل تغزو المدينة، لمن هذه البعارين؟ لمن هذه الجمال والأبل؟ فيقولون لعثمان بن عفان رضي الله عنه: انطلقوا إلى عثمان، يطرق الباب على عثمان: يا عثمان نعطيك في الدرهم 2 درهم، أعطيك أكثر، نعطيك في الدرهمين 3، أعطيك أكثر، نعطيك 5 و6، أعطيك أكثر، نعطيك 7، قال أعطيك أكثر. ويلتفت التجار: يا عثمان من أعطاك أكثر ونحن تجار المدينة؟ قال: إن الله جل وعلا أعطاني في الدرهم 10 والحسنة ب10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وتجمع اليوم أبناءنا وشبابنا فتقول: يا جماعة إذا كانت هذه الأجهزة إنما هي لمتبرع واحد فاضل، أفلا يوجد عندنا 10 مثله؟ إذا كان عثمان يخرج 1000 بعير في لحظة واحدة محملة بالدقيق والبر والزيت والقمح والشعير والأفط والزبيب والتمر، في الله جل وعلا يخرجها يوزعها على الفقراء والمساكين، يخرجها لله جل وعلا ولا يتوانى ولا يتأخر. أي قلوب كان يملكها هؤلاء النجوم؟ أي مشاعر كانت في صدور هؤلاء الأبطال حتى يدرك أبناؤنا ويعون أن البذل والجود عند أصحاب النبي لم يكن بالمال فقط، بل كانوا بأنفسهم يجودون. يخرج في الليل طلحة بن عبيد الله: أين تذهب يا طلحة؟ أذهب إلى بيت أمير المؤمنين عمر، أريد أن أسمع ماذا يصنع هذا الرجل في بيته ليلا. ما الذي يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن يكن بعدي نبي يكن عمر، غير أنه لا نبي بعدي؟ ما الذي يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عمر لما أسري بي رأيت قصرا أبيض عظيما في الجنة فدخلت فيه فإذا جارية حسناء؟ قلت: لمن ذلك القصر؟ قيل: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرتك فخرجت يا عمر. ما الذي يجعل النبي يقول: يا عمر رأيت فيما يرى النائم أنني أعطيت قدحا من اللبن فشربت ثم أعطيت الفضلة لك، يعني ما تبقى لك، فشربت يا عمر حتى خرج اللبن من تحت أظافر يدك؟ قال: يا رسول الله بما أولتها؟ قال: إنه العلم والدين يا عمر. طلحة يذهب ليبحث عن سر عمل هذا الرجل، وإذا بعمر يخرج من بيته ليلا يمضي إلى بيت امرأة مقعدة فيدخل عليها يكنس بيتها وفناءها، والمرأة عمياء يعد طعامها ويصلح رحلها ويطعم مواشيها، فيأتي طلحة من بعده يسأل المرأة: يا امرأة من ذلك الرجل الذي يأتيكم ليلا؟ قالت: هو لا يمر، قالت: هي لا يمر علينا جمعة، يعني أسبوع، إلا ويأتينا يكنس بيتنا وينظف فناءنا ويعد طعامنا ويصلح رحالنا. قال: وتعرفينه؟ قالت: والله ما أعرفه، والله ما أعرفه، خليفة المسلمين، هذا حال جوده بنفسه، هذا ما يستطيع أن يقدمه. إن أمة اليوم تحتاج عمر، ليس عمر فقط على شدة الحكم، إنما عمر في شركاتنا، في شوارعنا، في نوادينا، في بيوتنا ومنازلنا. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يعد جفنات من الطعام بعد صلاة الظهر كل يوم، فكان وفد قد جاء من الشام مقبلا إلى اليمن، فجلس الناس يأكلون، فنظر عمر فإذا رجل يأكل بشماله، قال: يا هذا أين يمينك؟ فلم يجبه الرجل استحياء، فغضب عمر قال: يا هذا أين يمينك؟ قال: مشغولة يا أمير المؤمنين. قال: بما مشغولة؟ فأخرج الرجل يمينه من كمه وإذا هي مقطوعة، قال بثرت في يوم ليرموك يا أمير المؤمنين. فأقبل عمر على يمينه على عضده يكبرها ويبكي ويقول تلك يمين قطعت في سبيل الله، تلك يمين قطعت في سبيل الله. أين تذهب؟ يقول إلى اليمن. فأمر بيت مال المسلمين أن يصرفوا له 500 درهم وأن يبذلوا قوتا ومالا وطعاما لعياله وأهل بيته. هذا خليفة المسلمين تدمع عينه عندما يبتر عضو من أعضاء مسلم في سبيل الله. كم من الرقاب اليوم تموت، كم من الناس اليوم تتألم، كم من الفقر والجوع يصيب أبناءنا وبناتنا. والله أقسم بالله على منبري أنني تصلني أكثر من 100 رسالة في اليوم لشباب يريدون العفة والزواج، لا ينقصهم إلا شيء يسير من أجهزة المنزل ولا يجدون من يعينهم، ولأسر وأبناء وبنات يتمنون أن يصرفوا على آباء وأمهات المرضى ولا يجدون من يطعم هؤلاء ولا من ينفق عليهم، وصيدليات تفتقد أدوات كية وعقاقير طبية هي أوجب ما تكون موجودة للمحتاجين والمرضى ولا يجدون من يقدم شيئا. إننا بحاجة أن يكون عندنا نموذج الجود والعطاء الذي كان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتعلم الصغار عندنا يا بني ليس البطل الذي يركل الكرة، يا بني حبيبي البطل هو عمر، يا بني حبيبي البطل هو أبو بكر، يا بني حبيبي البطل هو طلحة، البطل هم القادة الذين قدموا وبذلوا للإسلام وعملوا حتى أصبحت أسماؤهم نجوما لامعة. وإني لأخشى بعد 20 سنة أن يأتي علينا جيل إن سئل عن أبي بكر فيقول هو اسم نسمعه في الشارع لكنه لا يعرف من هو أبو بكر الذي سماه الله جل وعلا صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي لقبه النبي بالصديق، والذي قال النبي عنه ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين خيرا من أبي بكر الصديق. لو أننا علمنا هذه المعاني وتلك النصوص لأولادنا وبناتنا لا تحزن عليهم، إنهم سيمتلكون الشركات العملاقة، إنهم سيمتلكون بإذن الله مليارات الدنيا، إنهم سيستطيعون التحكم في اقتصاد العالم، إن عندهم المقدرة أن يذهبوا بتلك الأمة بعيدا إلى قطبي الأرض الشمالي والجنوبي ناشرين وفاتحين ومعلمين ومنذرين ومبشرين، ولا يكون ذلك إلا باتباع لأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت تتعجب إذا جئت إلى باب البذل والعطاء، وإذا جئت من بعده إلى باب الشجاعة، وإذا جئت من بعده إلى باب الرقة، وإذا جئت من بعده إلى أوصاف تميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تميز بها غيرهم أبدا. وينتشر مقطع صغير على الإنترنت لرجل فقير مسكين يمسك قارورة ماء يسقي هرة أو قطة، وإذا بالناس يقولون ما أعظم الرحمة وما أجمل الرحمة وما أجل الرحمة. يا جماعة، أو خلت صحفنا وسير أنبيائنا وصحابة الأنبياء والعظماء من قصص كثير من الرحمة؟ لقد بكى النبي ببكاء جمل، لقد احتضن النبي جدع شجرة لما حن الجدع لفراق رسول الله، لقد دمعت عين النبي عندما جاءته طائرة أو حمرة أو طير يرفرف بين جناحيه، فقال النبي من فجع هذه في صغارها؟ قلنا نحن، أخذنا فراخها، قال ردوا عليها فراخها. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أين خلق الرحمة اليوم عندنا؟ وإذا كانت هذه أخلاق أصحاب رسول الله وأخلاق النبي التي رباهم عليها صلى الله عليه وسلم، فحري بأبنائنا وبناتنا ومنازلنا ومدارسنا وكتاتيبنا ومساجدنا ومنابرنا أن تنشر مثل هذه السيرة، وأن تلقن الصغار والكبار تلك الأخلاق. ربما بعد 20 سنة نرى مجتمعا يسوس الدنيا ويقودها إذا ما فهم أبناؤها تلك الأخلاق، إذا ما حفظت بناتها تلك الآداب، إذا ما تعلم الجيل كله كيف رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء الصحابة. في عام المجاعة، عام الرمادة، يقول أهل السير أنست الوحوش بالإنس أصبحت الضباء التي هي أشد ما تكون متوحشة من شدة الجوع، تأوي إلى المدينة، تخرج من الصحاري وتأتي إلى شوارع المدينة، تمشي بين البيوت تبحث عن طعام، أصبحت مستأنسة لشدة الجوع. وأصبح الرجل لا يدري من أين يأتي لأولاده بالطعام، فيجمع أوراق الشجر ويعصر تلك الأوراق ليستخرج ما فيها من قطرات الماء ثم يسقي هؤلاء الأطفال. قال عمر: والله لا أذوق دواقا ولا أشرب شرابا حتى يشبع المسلمون. وتمر الأيام، 7 أشهر جوع، وإذا بغلام من غلمان عمر يسمع أن قدحا أو أن شيئا من اللبن قد جاء به يباع في سوق المدينة. أسرع الغلام، قال: أعطني كذا وكذا، أعطني كذا وكذا. قال: ب40 درهم. فأعطاه 40 درهم، و40 درهم كثيرة على شيء يسير من اللبن. وجاء بقدح من اللبن لعمر بن الخطاب يقول: يا أمير المؤمنين، قد أبر الله قسمك، هذا الغلام السيد الخادم يدفع من ماله حتى يطعم أمير المؤمنين، حتى يطعم الرئيس الكبير، فيأتي بقدح من اللبن. قال: من أين لك والمدينة جوع؟ قال: يا أمير المؤمنين، جيء بزب من اللبن، بإناء كبير من اللبن، فاشتريت منه هذا 40 درهما. قال: ويلك، إني والله لا أخشى أن أسأل عن 40 درهم يوم القيامة. اخرج به فتصدق به على الفقراء، فإني والله أرى أن هذا من الإسراف، أن يشرب عمر قدحا من اللبن 40 درهم. آه يا عمر، لو رأيت زجاجات المياه المعدنية عند العيون وهي تتجاوز 100 جنيه. آه يا عمر، لو رأيت بعض وجبات المطاعم السريعة التي تجاوزت 150 جنيه، يخرج بها أبناؤنا مشجعين الكرة، وإلى ما تبقى في اللقمة باق ألقوه على الأرض، والناس يموتون جوعا، وبعض الكبار يموتون ألما ومرضا وفقرا، ونحن لا نرى في أمتنا عمر. إننا في حاجة ماسة أن يتعلم صغارنا وكبارنا تلك الآداب والأخلاق، لترتقي أمتنا يا عباد الله، لتسمو جميعنا وحيها، حتى يكون في أمتنا من يعظم أخاه ويؤيده ويؤلف قلبه على قلبه. لذا كان هذا هو الخلق الرابع من أخلاق أصحاب النبي، الحب والإخاء. وكم نفتقد اليوم في بلداننا وبيوتنا ودولنا ومجتمعاتنا معاني الحب والإخاء التي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحدهم يدافع عن أخيه حتى وإن كان يجهل حاله ومآله، والآخر يقول لزوجته: أعدي طعاما لنذهب به لأخي فلان في طرف المدينة، فإني رأيته البارحة يتعسس في السوق يريد أن يشتري شيئا من الطعام كما وجد. انظر إلى هذه المعاني. واليوم نرى بعض جيراننا، منهم من يموت جوعا ومنهم من يموت سخما. واليوم نرى بعض كبارنا ومسؤولينا، منهم من يقبض في بيته على المليارات، ومنهم من يطرد من عمله لأنه لا يستطيع تسديد فاتورة الكهرباء. واليوم نرى بعض شبابنا، منهم من يتفاخر في عرسه وفرحه بأن يجعل العرس في القاعة الفلانية التي قيمتها لا تقل عن 40,000 جنيه، وآخر يحاول أن يستجدي إدارة مسجد حتى يقيم فيها العرس ولا يملك نفقة إعطاء المال المعدول. إنها صور نراها متكررة في مجتمعاتنا، فأين إخاؤنا؟ أين إخاؤنا الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن أخو المؤمن، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وشبك رسول الله بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قابلته وكنت أعرف أن زواجه بعد 2 أسابيع. ما أخبارك يا حبيبي؟ قال: يا شيخ، والله أجلت الزواج. أجلت زواجك يا أخي؟ مواعيد الناس كيف تحصل هذا؟ قال: والله العظيم يا شيخ، هذا سر أسره بيني وبين الله، لكنني أخبرك به تعتد بي. قلت ما الخبر؟ قال يا شيخ أعرف دارا لنا منذ مدة طويلة وهو يجهز نفسه للزواج. فقلت له في يوم ماذا تبقى؟ قال تبقى علي غسالة ومسجاد. قلت تعالى، فدخل إلى بيتي فأعطيته الغسالة والمسجاد والمسجاد وبعض الأجهزة بكراتينها. وقلت إني أحتسب ذلك عند الله، تزوج أنت وأنا أوفر نفسي 3 أو 4 أشهر لأجمع ما تبقى من المال. قلت سبحان الله، ويوجد في مجتمعنا اليوم شباب عادي لكنه تربى على أخلاق الصحابة. أيوجد في مجتمعنا اليوم من يضحي بزواج نفسه لكي يسعد بزواج جاره؟ إنها أداب الإسلام يا سادة. وهؤلاء لن ترونهم واقفين على أبواب المدرجات، وهؤلاء لن ترونهم أمام المسارح والمراقص الليلية، وهؤلاء لن ترونهم أمام قاعات الاحتفالات الكبرى. إنما سترونهم من البسطاء الذين يعيشون بيننا لا يعرفهم أحد، لكن قلوبهم تربت على ما تربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اصنع من جيلنا وشبابنا قادة ونجوما وعظماء يقودون هذه الأمة إلى طريق الفوز والفلاح والنجاح. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، كان من أخلاق أصحاب النبي، من أخلاق النجوم والعظماء أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، خلق النجدة والمروءة. نادى النبي يوما الصحابة فقال: من يطعم أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. وأخذ الأضياف ومضى إلى البيت وأطفى سراجه وقال للزوج: أنيمي وأنقذ الأطفال. وجعل أبو بكر يمد يده إلى الصحفة يختلف معه في الصحن والطبق ليظن الرجل أنه يأكل وهو لا يأكل. ثم قال النبي يوما لما طلع الصباح: والله لقد عجب الله من صنيعكم البارحة يا أبا بكر. عجب الله من صنيع رجل ينجد ذلك الضيف ويقريه ويكرمه. ولا تتعجب إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فكم نرى في مجتمعاتنا ربما عابر سبيل أو أضياف يلتمسون القرى والطعام فلا يجدون بيوتا تفتح لهم. ولكم أتعجب إذا ما مررت على صعيد بلدنا مصر المباركة لأرى ما يسمى فيها بالمنجرة، بيوت تفتح وتظل أبوابها مفتوحة، يوضع فيها الطعام ويوضع الخبز في إناء والزير فيه الماء، فيأتي العابر للسبيل يجلس وهو لا يعرف بيت من هذا ولا طعام من هذا ولا ماء من هذا، يشرب ويأكل ويبيت ثم إذا ما قضى حاجته مضى. لقد كانت تلك أخلاق الإسلام التي جاءتنا من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم أصبحنا نرى إعلامنا يتندر بذلك الفصيل من مجتمعنا، يحتقرهم، ينشئ فيهم بعض المسلسلات والأفلام، يقلل من شأنهم، لا يمد يده لهم، يحاول إضعاف قوتهم. وهؤلاء الناس ثابتون على أخلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كانت النجدة والمروءة عند الصحابة رضوان الله عليهم أعظم ما تكون، حتى أن أم هانئ جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد استجار بها رجل من المشركين. جاءها رجل من المشركين يلوذ بها ويعتصم يقول: أجريني من القتل والموت. قالت: يا رسول الله، إني أجرت فلانا. قال النبي: يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت. إنه الإسلام الذي لا يفرق بين الرجل والمرأة في حقوق الدين العامة الكبيرة. واليوم نرى مجتمعنا يحاول وضع المرأة في هامش الإعلانات، في هامش الصورة الجميلة، في هامش التجارة الرائجة، لتكون المرأة سلعة تباع وتشترى، يحقر من شأنها ويقلل من قيمتها وتلقى أمام أبواب وعتبات المراقص النيلية. وكم والله من رسائل كثيرة وصلتني لبنات وفتيات اضطروا أن يمضوا إلى طريق الحرام يوم أن جعلهم المجتمع بهذه الصورة المرينة والمشينة والمحقرة لشأنهم، وذلك نتحمل إثمه جميعا يا عباد الله. إننا في حاجة ماسة أن نعود لأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليخرج بيننا القادة والعظماء والعلماء والكبار من أخلاق هؤلاء الصحابة خلق الصدق. وأنت تتعجب إذا مررت اليوم على بعض الكبار، لا أقول الصغار، الذين يستحلون الكذب دون ضرورة أو حاجة، فترى الكذب صار سمة عامة لمجتمع يحلف بالله كذبا أن السلعة بكذا وهي بغير ذلك، لتاجر يقسم بالله أن هذه البضاعة منشأها من الاتحاد الأوروبي وهو يعلم أنها جاءت من الصين وضرب عليها ذلك التكت في القنطرة أو في بورسعيد، لأناس يقسمون بالله كذبا أن هذه السلعة وقفت عليهم بكذا وهي أكثر من ذلك بكثير. إننا أمام صور كثيرة للكذب تدمر مجتمعاتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا إخواني، ما أسماؤنا عند ربنا؟ ما أسماؤنا عند ربنا؟ هل نحن عند الله جل وعلا صديقين؟ هل نحن عند الله صادقين؟ لقد كان هذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول كعب بن مالك كما عند البخاري: والله لا أعلم لي عملا بعد الإسلام أعظم من صدقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر يختلف مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلما جاء يحكم بينهم عمر قال عمر: يا أبا الحسن ساوي خصمك. فتغير وجه علي واصفر واحمر، فلما مضى ذلك الخصم وقد قضى عمر له قال عمر: هل أغضبتك يا أبا الحسن؟ وجعل عمر يتلطف له، قال: والله ما غضبت، إنما خفت عليك يا أمير المؤمنين، فأنت دعوتني بكنيتي يا أبا الحسن وسميته خصما لي، وأنا والله لا أرتضى أن أفضل على أحد من المسلمين. فجعل عمر يبكي ويعانقه يقول: يا رب لا تحرمني من صحبة أبي الحسن. انظر إلى تلك الآداب والأخلاق التي تبرز فيها علامات الصدق. إن هؤلاء الناس لم يسعوا يوما ولم يكونوا يدركون أن أسماءهم وسيرهم وقصصهم ستخلد 14 درا 1400 سنة بل أكثر من ذلك حتى قيام الساعة، ذلك لصدقهم مع الله جل وعلا ولصدقهم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أحدهم كان لا يعدل بديلا عن صدقه مع الله ولو وضعت تحت قدمه كنوز الدنيا وأموالها. وضع المال عند خبيب بن عدي فأبى أن يقول كلمة الكفر، وطلب أمية بن خلف من عمار أن ينطق بسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبى عمار، وكيف يكون الصدق لهذا الدين في قلبه وهو يسب قائده صلى الله عليه وسلم. وترى أم المؤمنين سمية أول شهيدة، أم عمار، تطعن في عفتها وتجرد من ملابسها، أي صدق عند هؤلاء الأقوام؟ إذا ما لمسنا هذا في مجتمعنا كانت هذه علامة حضارة وتقدم وارتفاع فوق الأمم وإذا ما لمسنا خلاف ذلك في مجتمعنا كان ذلك علامة سقوط وانحدار في الهاوية. قال لي أحد التجار يوما ونحن نتحدث عن واقع بلدنا الاقتصادي: يا شيخ أنت تتحدث معي الآن عن الدولار وعن الأسعار وعن غلاء المعيشة، يا شيخ والله العظيم لو صدقنا مع الله جل وعلا لأعطانا الله كل شيء. قلت سبحان الله، وتأتي كلمة جميلة من تاجر لا تتوقع منه أن يذكرك بالله. قال ربنا جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ولكن كذبوا. إذن كان علامة ما قبله الصدق، الإيمان والتقوى هو الصدق، فلما كان ما يقابله التكذيب جاءهم عذاب الله جل وعلا ووعده. أرسلت لي إحدى النساء رسالة: يا شيخ أحدثك الآن من داخل غرفة نومي، أكتب هذه الرسالة، أنا امرأة عادية من أرض دنياك المصرية الجميلة، زوجي تاجرا صغيرا مبتدئا، كان نجارا في بداية الحياة، وكان ذلك التاجر لا يعمل إلا يسيرا على قدر قوته وطعامه، ثم كنا في أول أيام زواجنا أتفق أنا وزوجي أن نضع صندوقا نضع فيه ما يتيسر كل يوم من النقود، ونقول هذه تجارتنا مع الله. فإذا جاء يوم الجمعة أخذ زوجي ذلك المال ومضى به فوضعه في مسجد أو في يد فقير أو مسكينة أو سائلة. قالت والله ظللنا على هذا 11 عاما، ثم فتح الله علينا أبواب خير عظيمة. أكتب هذه الرسالة وعندي في جناب المنزل أكثر من 600,000 جنيه، وعندنا في حساباتنا البنكية أكثر من 3 ملايين جنيه. لا أقول هذا يا شيخ تفاخرا، إنما أقوله ليعلم الناس أن الصادق مع الله يفتح الله له كنوز الدنيا، وأن البادل لأجل الله يعوضه الله جل وعلا فوق ما يتمنى وما يطلب. إذا كان تاجر واحد يستطيع اليوم في هذا العرس في هذه الجمعة أن يسحبنا بأجهزة تصل إلى 100,000 جنيه، فلماذا يعجز بعض تجارنا أن يخصصوا مثل ذلك لمساعدة الفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين وتزويد شباب وفتيات المسلمين؟ تقول: وذلك كله إنما كان بالصدقة والتجارة مع الله جل وعلا، إنها أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عمر: ابتدرنا رسول الله يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا كان عندي، فجئت بنصف مالي، وجاء أبو بكر بماله كله. قال عمر: قال النبي لي: يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال: وأنت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: فقلت: والله يا أبا بكر لا أسابقك إلى خير أبدا، لقد كانوا سباقين، نعم سباقين لصدقهم، فالدنيا عندهم لا تساوي شيئا. إذا تعلم أبناؤنا هذه المعاني لا تحزن إذا ولدك لم يطلب منك لعبة جديدة، ولم يطلب منك ملبسا جديدا، ولم يطلب منك اشتراكا في ناد مشهور، لأن ولدك تعلم منك ومن آدابك أن البذل الحقيقي إنما يكون للآخرة عند الله. قلت: أنا أتحدث مع أحد الشباب الذين رزق ب3 أولاد، وأنا أرى أدب الأولاد وصمتهم. قلت له: يا فلان ما شاء الله أولادك متأدبون متربون. قال: والله العظيم يا شيخ محمد أقسم لك بالله أنني أحيانا أقول لأولاد: اليوم عندنا فسحة، أقول الأولاد أذهب بهم إلى محل ألعاب، وأقول الأولاد اشتروا، فينتقي أحدهم أرخص الأسعار، فأقول للولد: لماذا لا تشتري لعبة غالية مثل أخيك؟ يقول: يا أبي أنا أريد الغالي أن يكون معي في الجنة عند الله. فقلت: سبحان الله من أين هذه العزاء؟ قال: والله له أم تربيه، فتقول إن الصحابة ضحوا بالغالي من الدنيا لينالوا الغالي في الآخرة عند الله. فتعلم الولد هذه الآداب، إذا نشئ أبناؤنا اليوم على هذه الآداب وبعد 20 سنة أصبح أحدهم وزيرا، والله لا تمتد يده إلى حرام، والله لا تمتد يده إلى حرام. فإن أصبح مسؤولا وتحت يديه الخيرات كان ينفقه على هذا وذاك دون أن يمد يده لما تربى عليه من عفة وصدق. وهكذا كان يجب أن نتربى وكان يجب أن نربي أبناءنا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب أن ترزقنا الصدق والإخلاص معك. اللهم أجبنا بأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم كن بنواصينا إليك أهل الكرام عليك. أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك مريبين مخبتين توابين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحفظ الحاقدين وتربص الظالمين. اللهم أبدل جوعها غنى وفقرها خيرا وشقاءها سعادة. اللهم أجري أنهارها وأنبت ثمارها وأخرج زروعها وثقل موازينها وألف بين قلوب أهلها. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم من أراد ببلادنا سوءا وإرجافا وتفجيرا وتدميرا وإفسادا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم ارزقنا صناعة القدوات. اللهم وفقنا إلى تعليم أبنائنا وبناتنا كيف تكون العظمة والعزة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ارزقنا صحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، احشرنا في زمرته، واجعلنا من أهل شفاعته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم غوثك لأهل الشام، اللهم نصرك للمستضعفين في سوريا، أنزل عليهم نصرك وغوثك وكرمك. اللهم عليك ببشار، أحمه الغداء، أحمه الغداء. اللهم مكن المجاهدين من رقبته. اللهم عليك به وجنوده. اللهم عليك بروسيا وأذنابها وإيران وأعلى وعوارها. اللهم افضح، اللهم افضحهم، اللهم افضح خططهم واكشف مكرهم وكيدهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم غوثك لأهل السنة في العراق، ونصرك لأهل السنة في اليمن، وعونك وجودك للمستضعفين في بورما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء. اللهم لا تكتب وفاتنا إلا وقد صلينا في المسجد الأقصى. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وقد أقررت عيوننا بتحرير المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك أن تعيده إلى حياض المسلمين عزيزا غانما بإذنك يا رب، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.